Book 2 9 برو برو أيام الأسبوع تحمافم يمافخر تحمافم يمافخر الاثنين بلب بلب الثلاثاء غبج غبج الأربعاء برسكجي برسكجي الخميس مفكو مفكو الجمعة برسكشو برسكشو السبت شمبت شمبت الأحد تحومف تحومف الأسبوع تحمف تحمف من الاثنين إلى الأحد بلبم شو بلاغو تحومفم نس بلبم شو بلاغو تحومفم نس اليوم الأول هو الاثنين. أبرمافر بلب. أبرمافر بلب. اليوم الثاني هو الثلاثاء. يات أونر مافر غبج. يات أونر مافر غبج. اليوم الثالث هو الأربعاء. Ящен ремафер, брескажи. Ящен ремафер, брескажи. Ельйом рабя, хуаль хамис. Япшен ремафер, мафек. Япшен ремафер, мафек. Ельйом аль хамис, хуаль жумуа. Ятфен ремафер, брескажу. ياتفن رمافر برسكشو اليوم السادس هو السبت ياخن رمافر شمبت ياخن رمافر شمبت اليوم السابع هو الأحد يابلن رمافر تحوماف يابلن رمافر تحوماف الأسبوع فيه سبعة أيام. تحمافر ما في بلو زخت. تحمافر ما في بلو زخت. نحن نعمل خمسة أيام فقط. ت ما فيتف نأب تزلاجرر. ت ما فيتف نأب تزلاجرر.